ولم يستعمل منها الفعل ويلا ويييل المضارع ما فيه، استعمل منها المصدر بس، ويل هلاك وعقوبة لكل اللام للجر وكل مسورة. أفاك كذاب، يعني لا يبقى كذاب خارج عن العقوبة وعن الوعيد. ويل حاصل وموعود به كل أفاك. أيوة. هذا يعني صاحبه وملازمه كل أفاك، لكل أفاك. والإفك هو الكذب أو أشده، ولا توجد خصلة أحط للإنسان من الكذب. والكذب أصله من الجبن، أيوة. أصل مادة الكذب هذه الإنسان يكذب لأنه يخاف، أما الشجاع لا يكذب لأنه لا يخاف. ولذلك من أقبح الصفات الكذب، والذي يكذب في حديثه لا يقبل منه الحديث، ولو ما كذب في الحديث كذب في قوله، إذا تكلم يكذب لا يؤخذ منه الحديث. والذي يكذب لا تقبل شهادته، يكون مجروح بالكذب. ولذلك الكذاب هذه صفة ذميمة، والمسلم لا يكذب إلا إذا كان للكذب ضرورة. إن في المعاريض مندوحة عن الكذب، إذا أردت أن تقول شيء حاول ما تكذب، يعني مثلا قال بل فعله كبيرهم هذا، وأشار إلى أصبعه هو الذي مسك السيف. فالواحد لا، المسلم ما يحاول يكذب. وهناك أمور جاز فيها الكذب لأنه من باب ارتكاب أخف الضررين، الكذب على الزوجة، على الوالدين، في إصلاح ذات البين. واحد يريد أن يقتل واحد وترى عنده سلاح ووجهه محمر وعيونه جاحظة، ويبقى يقتله، يقول فين فلان وهو عندك في البيت، تقول الكذب حرام، هو موجود يجيه ويقتله. لا، يجب عليك أن تقول له لا. الصحابي الذي رأته زوجه وهو مع جاريته فقال لها أنت تتوهمي ما فعلت معها شيء، قالت له طيب اقرأ القرآن، فأتاها برجز وأن الله فوق وأن فوق العرش رب العالمين شهيد، فأتاها برجز، قالت صدق الله وكذبت عيني، صدق الله وكذبت عيني أنا. فلذلك وبعدين الكذب في إصلاح ذات البين، واحد وواحد بينهم مشكلة، أقرباء أو جيران، فتقول له ذكرك بخير، أو تحاول تعرض. أما الكذب هكذا من غير ضرورة لا يجوز. وديننا دين السماحة، أي شيء نضطر له أبواب الأمام مفتحة. ولذلك هذا دين رائع الإسلام، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إذا اضطررنا أبواب الأمام مفتحة، لكن الله لا يخفى عليه المضطر من غير المضطر. واحد يرابي وعنده مليار، يقول لك يا أخي أنا مضطر رابي. طيب يا أخي كل حتى لا يبقى إلا ما يكفيك، ترابي عشان أنت عندك ما يكفيك ويكفي أولادك وأولاد أولادك. طيب ليش ترابي؟ للاضطرار، إنسان يبقى يموت جوع أو يقتل، إنسان ما يجد أكل يأكل الميتة. ولذلك قالوا التكسب بالشبه أفضل من تكفف الناس. الشبه ما هو الحرام، التكسب بالشبه أفضل من تكفف الناس. إذا كان ما فيه إلا شيء فيه شبهة، أفضل لك أن تستعمل الشبه ولا تسأل الناس. والله تعالى كريم وقادر وغني، ومن ترك شيئا لأجله لن يخذله الله، سيعوضه. العبد إذا ترك محابه لأجل محاب الله وترك شهواته لأجل مرضات الله لن يضيعه الله، سيعطيه وسيحميه وسيعزه وسيغنيه، لأن الله تعالى كريم ولا يضيع أجر. بخلاف من التمس رضا الناس بسخط الله، سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، رأينا هذا بأعيننا، التمس رضا الناس بسخط الله، سخط الله عليه وأسخط عليه البشر لأنه هو القادر. فلذلك الحل الحقيقي أن نستقيم. نعم، إذن عقوبة وهلاك لكل كذاب مفتر متصف بالإثم، يعني كثير الإثم. نعم، يسمع آيات الله، كل أفاك أثيم يسمع، سامع أو لكل أفاك أثيم سامع لآيات الله يسمع، جملة صفة، آيات الله القرآن والحجج والبراهين تقرأ عليه، ثم بعد سماع الآيات والحجج والبراهين يصر ويستمر متكبرا ومتبرما وملتفتا عن قبول الحق الذي سمعه كأنه لم يسمعه. ويل لهذا الصنف من الناس، والعقوبة له والهلاك له. فبشره يا نبي بعذاب موجع يصل وجعه إلى قلبه، نرجو الله السلام، بشره يعني أخبره خبرا يتغير وجهه كلحا وتجهما لإساءته بهذا الخبر أنه من أصحاب الجحيم عياذا بالله. وإذا هذا الكذاب الأثيم الفاجر علم من آياتنا شيئا وسمعها جعلها سخرية وهزؤا ولعبا، كما قال أبو جهل لما سمع الآية إن شجرة الزقوم قال زقموا لنا، الزقوم هو الشهد وهو التمر بالسمن، يسخر من الآيات، اتخذها هزؤا هزؤا وهزوا، كلهم قراءة سبعية والمعنى لا يختلف. نعم، أولئك من هذه صفتهم لهم عند ربهم عذاب مهين مذل مهين شديد، والإهانة تكون بالعقوبة والألم مع الازدراء والاحتقار، أهانه إذا عاقبه واستذله واستخف به. ولذلك الحقير يقال له ماء مهين، والقليل نعم عذاب موجع مذل لهم، تحيط بهم جهنم أمامهم، وراء تقال لأمام، قال تعالى وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، أي سالمة، بدليل خرق الخضر للسفينة، وراءهم أي أمامهم، لأن الخضر قال له موسى نريد أن نسافر معك، قال له لا تستطيع، أنا على علم علمنيه الله وأنت على علم علمكه الله. ولذلك هذا باب هون خطير للصوفية، يقول في علم ظاهرة وعلم باطنة، وأهل التصوف عندهم علم الباطن، وأهل السنة عندهم العلم الظاهر، ويدخل باب سرداب لا يعلمه إلا الله، لأنهم قالوا الخضر لما قال موسى من أعلم الناس قال أنا، قال له ربه في مجمع البحرين رجل أعلم منك، قال من لي به، قال خذ مكتل واذهب في المحل الذي تنسى فيه المكتل تجده فيه، أخذ زاد ومشى مشى مشى مشى حتى تعب واستراحوا، فلما أرادوا أن يخرجوا مشوا ونسوا الحوت، قال لقد لقينا من سفرنا أتنا، قال نسيت الحوت، قال هذا ما كنا نبغي، فرجع ووجد الخضر، السلام عليكم، وعليكم السلام، من أين؟ أنا موسى، موسى بني إسرائيل، نعم، قال أريد أن نتعلم منك، قال أنا على علم علمنيه الله وأنت على علم علمكه الله. نعم نعم، المهم أنه قالوا لا تستطيع أن تذهب معي، قالوا سأصبر، لما جاءوا للسفينة وعرفوهم وحملوهم من غير نول، أخذ الخضر قدوم ونزع لوح من ألواح السفينة، قالوا أخرقتها لتغرق أهلها، قالوا ألم أقل إنك ما قلت لك، قالوا سامحني، شوي وجد غلام قتلوا، قالوا ألم أقل لك، قال له سامحني بس واحدة، الثالثة وجد جدار وجاءوا الناس ولم يضيفهم فراح وقوم الجدار. قال له لو اتخذت عليه أجرا. قال له هذا فراق بيني وبينك. قال نبينا صلى الله عليه وسلم ليته صبر حتى زادنا، ليته صبر حتى زادنا. ومحل الشاهد أن الخضر قال له أما السفينة فكانت لمساكين، وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين، وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة الآية، وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشنا أن يرهقهما طغيانا. ثم قال وهو محل الشاهد وما فعلته عن أمري. فالخضير نبي حسب ما يظهر من النصوص، وما فعلته عن أمري. وإن قال جلة العلماء بأن الخضير ليس بنبي فظاهر النصوص تدل على نبوته، لأن قتل النفوس وإفساد أموال الناس لا يجوز بالإلهام، الإلهام والمنامات لا يؤخذ منه الأحكام، الأحكام تأخذ من الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح، أما المنامات والإلهامات لا تؤخذ منها. فدل هذا على أن أما الذين يقولوا عنده علم باطن وعلم ظاهر، لا، علم الباطن بين العبد وبين الله لا علاقة له بالتعامل. وأشهدوا ذوي عدل منكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. نحن في الدنيا نتعامل بالظاهر، أما بين العبد وبين الله فالتعامل بالباطن بما في القلب. ولذلك أعاذنا الله وإياكم من عدم الإخلاص ومن الفضائح، أول من تسعر بهم النار القمم الكاذبة، أول من تسعر بهم النار القمم الكاذبة. عالم علم ليقال عالم، متصدق تصدق ليقال كريم، شجاع قاتل ليقال جريء وشجاع فقد قيل. لذلك علم الباطن بين العبد وبين الله، أما الذي يكون بين الناس كل علم ظاهر ما في باطن، واحد يتظاهر بالإيمان نقول هذا طيب، واحد يتظاهر بالفسوق نقول هذا فاسق، وقد يكون هو أصلح الناس. كم من إنسان يتظاهر بالفسوق وهو في بيته يبكي من خشية الله ويقوم الليل ويتصدق ولا يأكل أعراض الناس ولا يظلم الناس، لكن ابتلي يتظاهر بالفسوق. فنحن ما لنا نحكم إلا بما يظهر، أما السرائر فهي يتولاها الله. نعم هذا هو. إذن من ورائهم جهنم تحيط بهم أمامهم، ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا، أعمالهم لا تغني عنهم شيئا لأنها كانت مع الكفر، والكفر يهدم الأعمال كما أن الإيمان والتوبة تهدم الذنوب، التوبة تهدم الذنوب والكفر يهدم الحسنات. فمن كان آخر كلامه الكفر حرمت عليه الجنة، ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله وجبت له الجنة. فلذلك نحاول أن نكون من أهل الجنة بالبعد عن المسائل الخطر، عن الردة وعن موارد الردة السخرية من الدين وأهل الدين ومن الكتاب والسنة. الآن في نابتة تتكلم على البخاري، نابت الآن في بعض البخاري هذا تجاوز القنطرة، هذا أحفظ خلق الله، أحفظ الأمة الإمام البخاري. ولما قرب من بغداد يزورها ذهبت أهل بغداد إليه بكاملهم، فقالت جارية الخليفة هذا هو الملك، هذا هو الملك، الناس يذهبون بدون أن يقول لهم حد اذهبوا. ولما جاء لأهل بغداد قلبوا له 100 حديث أسانيدها، فقال لا أعرفه لا أعرفه، حتى سردها، ثم سردها بقلب الأحاديث وأعادها بالصحيح فأذعن له الجميع. إمام البخاري الذي يتكلم عليه إما جاهل أو معادل للدين، الذي يتكلم على البخاري ويطعن فيه أحد أثنين، إما جاهل أو معادل للدين أو هما معا. نعم، نرجو الله. ولذلك الذي يريد أن يتنغص من الأئمة لا يستعجل، لا يستعجل، هم أعلم منا وأورع منا وأكثر اطلاعا منا، ولا نوجب لهم العصمة، لكن لا نتجرع على تخطئتهم من غير دليل، ولا يدفع عنهم، يغني عنهم ما كسبوا من الأموال والأولاد والجاه والقوة، كسبوا شيئا من عذاب الله ولا من عقوبته، ولا يغني عنهم ما اتخذوه من دون الله أولياء شيئا أيضا عياذا بالله، ولهم يعني عذاب، يعني عقوبة كبيرة يوم القيامة. أيوة، عظيم كبير. هذا الإشارة إلى ما ذكر، هذا الذي ذكرناه هدى وهو المبين في الآيات، يعني القرآن هدى وبيان للناس الذي أشير إليه بالآيات وبتبيين هذه الأحكام، لأن هذه الآيات وهذه الآيات في القرآن، إذن القرآن هدى للناس، هذا القرآن هدى للناس. ولذلك لا توجد قضية إلا وفي القرآن السبيل إلى حلها، يعني حافظ على العقل وعلى النفس وعلى الدين وعلى العرض وعلى المال وعلى النسب، حافظ على العقل وعلى الدين وعلى النفس وعلى المال وعلى النسب وعلى العرض، وحاطها بسياج، ولا توجد قضية لها أهمية إلا وهي مبينة في هذا الدين، ولا توجد قضية مضرة إلا وهي مبينة في هذا الدين ومحذر منها. فحري بنا أن نصحب هذا الكتاب. قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، للحالة التي هي أقوم، مع الأولاد، مع الأزواج، مع الوالدين، مع الجيران، مع الأصدقاء، مع الإخوان، يهدي للتي في البيوع وفي الشراء وفي السفر وفي النوم وفي الحركة وفي التعامل. هذه الآية فيها كل القرآن. إن هذا القرآن يهدي، أي للحالة التي هي أقوم. ومن أراد الاستزادة فليرجع للجزء الثالث من أضواء البيان في هذه الآية: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. نعم، تكلم على هذا الموضوع كلام مهم. والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم. والقوم والجماعة الذين كفروا بالقرآن ولم يؤمنوا به لهم من الله عذاب من رجز. الرجس والرجس هي العقوبة، والعذاب هو الرجس، والرجس نفسه هو العذاب، إضافة للبيان. أليم موجع. ثم بين قدرة الله ونعمه التي يتعين على العبد بها أن يشكر ربه، يتعين عليه الشكر لما أسدى له من النعم ولما اتصف به من القدرة. الله المعبود بحق الذي سخر لكم البحر، لو لم يسخره لا يمكن أن يركب ولا يمكن أن يجلس في شيء. سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره، تجري الفلك السفن فيه في البحر بأمره بقدرته وإرادته. نعم، ولتبتغوا من فضله مما فيه من الأطعمة ومن الجواهر واللؤلؤ والتجارة التي تحملها من بلد إلى بلد، ولعلكم بتسخير البحر لكم وإطعامكم منه من جوع تشكرون نعم ربكم فتمتثلون أوامره وتجتنبون نواهيه فتسعدوا في الدنيا والأخرى. نعم، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض. السماوات النجوم، الشمس، القمر، وما فيها من الملائكة تكتب لكم وتشهد لكم وتدفع عنكم الشياطين. عندنا معقبات من بين أيدينا ومن خلفنا من الله تعالى، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه. الحفظ صادر من أمر الله أو بأمر الله. نعم، خلق لكم ما في السماوات وما في الأرض، الأرض وسخر لكم الأرض، جعل فيها الأشجار والبحار والأنهار والمياه والطرق، كما قال ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأموات وجعلنا فيها رواسي شامخات لكي لا تنقلب بنا وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بكم. إذن هذه النعم وهذه القدرة صاحبها تمتثل أوامره وتجتنب نواهيه، هذا هو المقصود. المقصود الشكر، المقصود أن نشكر، أن نخاف، أن نمتثل، أن نجتنب. نعم، جميعا من الله تعالى، الليل والنهار والشمس والقمر والخصب والقحط والغنى والفقر والحياة والموت والعزة، كل شيء صادر من الله تعالى، كما قال وله كل شيء، وقال والله خلقكم وما تعملون، وقال قل كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. بعدين ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. نعم، إن في ذلك المذكور لدلالات واضحة على وحدانية الله وصدق نبيه لقوم يفهمون يفقهون يفهمون. الفقه هو الفهم في الدين. نعم، من يريد الله به خيرا أي يجعله يفهم الدين، لأن للدين مقاصد وله أسرار ومعاني، فمن أراد الله به الخير جعله فاهما، كابن عباس رضي الله عنه كان فاهما للدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بالفهم فاستجيب له. قل يا نبيي للذين آمنوا المؤمنين يغفروا يتسامحوا ويتغاضوا عن الذين لا يرجون أيام الله، الذين لا يخافون من عقوبة الله ومن يوم القيامة. وهذه الآية كأنهم يقولون إنها منسوخة إما بآية التوبة أو بآية الأنفال، فإذا انسلخ الأشهر الحرم، أو في الآية الأخرى وقال فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين، أو هناك. فكثير من العلماء حتى كبير المفسرين أشار إلى أن هذا قبل أو ما أو بالآية الأخرى فإن قاتلوكم، الآية الأخرى اللي أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، إما بهذه الآية وهذه الآية. بعض العلماء يقول لا، هي ليست منسوخة وإنما المقصود أن هؤلاء يعاملوا بالرفق، وأن أي تعامل يكون بالرفق، حتى إذا أراد أن يقاتلهم يتعامل معهم بالرفق في القتال، كما قال فإذا قتلتم فأحسنوا القتل. نعم، لكن القول بالنسخ قائله أكثر ودليله أوضح. نعم، إذن قل للمؤمنين يغفروا للكفار ولا يتنازلوا معهم، فإن كان المقصود عدم التنازل معهم بالسباب والشتاء والشتائم وعدم، فهذا يكون غير منسوخ، لكن لا، يغفروا للذين لا يقاتلوهم ولا يقاومهم، لكن هذا منسوخ بآيات الأخرى. يجزي قوما بالذي يكسبونه أو بكسبهم، ما مصدرية أو موصولية، يتركهم حتى يلاقوا جزاءهم يوم القيامة موفرا. ثم أمر الله المسلمين بأن يبحثوا عن إقامة الحجة على خلق الله، وأن يسلم الخلق للمسلمين إدارات العالم، تبقى الإدارات بيد العالم، في العالم بيد المسلمين، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وقلنا الأقوال ثلاثة، قول إن المسلمين يردون الهجوم، وقول إن المسلمين يرغمون الناس على الدخول في الإسلام، والقول الثالث إن المسلمين يطالبون الناس بالإذعان لدين الله ولشرعه، فمن أراد أن يدخل في الإسلام فحياه الله، ومن لم يرد أن يدخل في الإسلام فيدفع الجزية حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وهذا الكلام يزعج الكفار ولا يطيقونه ولا يريدون أن نقوى، حتى لا نفكر في أن نكون لنا قوة أصلا. الآن أعداء الدين لا يزعجهم إلا قوة المسلمين أو تكاتفهم أو تعاونهم أو تحاببهم. أكبر مشكلة تزعج الكفار على وجه الأرض أن يتحاب المسلمون، ما يرضوا هذا أبدا. وأي إنسان يدعو للتآلف بين المسلمين هذا إنسان غير مرغوب فيه وغير فاهم. لا بد أن تبقى الأمة المسلمة ضعيفة، لا بد أن تبقى الأمة المسلمة مستهلكة، لا بد أن تبقى الأمة المسلمة تستورد. أما الأمة المسلمة تصدر، الأمة المسلمة تقول لا، هذا لا يطاق عند الكفار. والله تعالى أمرنا بأن نعد وأن نتعاون، وأخبر أن خير أمة بثلاثة أركان. الخيرية اكتسبناها بثلاثة أمور: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. الكفار يكونوا أقوياء والمسلمون يكونون ضعاف، أليس هذا يؤلم؟ الكفار يشتروا العقول، المسلمون يزهدون بالعقول. الكفار يوطنوا العلم، المسلمون يشردون العلم. الكفار يحلون مشاكلهم بالصلح، المسلمون يحلون بمشاكلهم بما لا يخفى عليكم. إذن هم أصبحوا أقوياء لأنهم أخذوا بأسباب القوة، ونحن أصبحنا ضعافا لأننا أخذنا بأسباب الضعف. إن الله لا يغير ما بقوم. هذه المعاني سهلة وقريبة. هلم إلينا إلى العز، تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينك. الله ماذا يقول لأهل الكتاب؟ يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقل اشهدوا بأننا مسلمون. فديننا دين راقي، ولذلك لا بد لنا أن نهتم بمصالحنا. أول شيء نحل مشاكلنا بالصلح، ثاني شيء نوطن العلم، ثالث شيء نشتري العقول، رابع شيء نعلم أنه ما فيه مشكلة قد تحل الله بالتنازل. عندك مصلحة عندي مصلحة، أترك شيء وأخذ شيء وخلينا نتعايش. والمشاكل سببها المال والجاه، كل مشكلة تقع على وجه الأرض فهي بسبب المال أو الجاه. فكل واحد يتنازل عن جزء من ماله وجاهه لأخيه تأتي بيننا المحبة. نعم، لكن أعداءنا ينزعجوا من هذا الكلام. وربنا يقول والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، والذين كفروا بعضهم أولياء بعض. كل الكفار أولياء على المؤمنين، والذين كفروا بعضهم أولياء بعض. إلا تفعلوه أيها المؤمنون، إلا تعملوا بمقتضى أن الكفار يد عليكم، تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. إذن لا بد أن كما أن الكفار يد واحدة يكون المسلمين يد واحدة، يكون المسلمون يدا واحدة، يتعاونوا يتعاضدوا يتكافلوا يتحاببوا، يزوروا بعض، يحلوا مشاكلهم بالمحبة، يوطنوا العلم، يهتم بالقوة. أما يكون المسلم يكره المسلم، والمسلم يقتل المسلم، والمسلم ينفر من المسلم، قال تعالى ولا تنازعوا بعدين وتذهب قوتكم وتذهب ريحكم. ما أحوجنا إلى تمثل ديننا، ما أحوج الأمة إلى أن تعمل بدينها، فإنها إن فعلت ذلك الله قواها وأعزها وخوف أعداءها منها. يجزي الكفار القوم بما كانوا يكسبون، أي بالذي ما مصدرية أو موصولية. نعم، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. ما أجمع هذا الكلام وأبلغه وأنفعه وأوجزه. من عمل صالحا فعمله ونفعه لنفسه، صلى، صام، تصدق، بر بوالديه، أكرم جيرانه، ترك الربا، ترك النميمة، ترك النجش، ترك الظلم، ترك الشبهات، فنفع ذلك له هو ومنصب عليه. إذن فعل الأعمال الصالحات أول من يستفيد منه عامله. من عمل صالحا فلنفسه ذلك. الصلاة، الصوم، الطهارة، الصدقة، إكرام الجار، إكرام الوالدين، إكرام الأقارب، إكرام الزوجة، إكرام اليتيم، الرفق باليتيم، الرفق بالفقير، الرفق بخلق الله، البعد عن الربا وعن الرياء وعن السمعة. ومن أساء فضرر الإساءة عليها، عق والديه، رابى، كذب، نمم، شتم أو شاء بشخص، اغتاب، فضرر ذلك عليه. وما ربك، ثم إلى ربكم ترجعون. وهذا تخويف وترغيب. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. ثم إلى ربكم مرجعكم، ترجعون إليه فيجازي كل واحد منكم بعمله. المسيء يجازيه بإساءته، والمحسن يجازيه بإحسانه. بالله عليكم، هل بعد هذا من عذر؟ هل بعد هذه الآية يحتاج المسلم إلى شيء؟ يا عبد الله، من الآن أعمل الصالحات وتب من السيئات، واعلم أن ربك كريم وقادر وغني، ولا يضيع أجر من أحسن عملا، ويغفر الذنوب جميعا. كل ذنب يغفره الله، الشرك والكفر والضلال، إن تبت لا يبقى عليك ذنب، والتوبة تجب ما قبلها. لما لا تؤخر، تب من الآن وافتح صفحة جديدة، وما أردته يعطيك الله من الآن. أي شيء تريد يعطيك الله، إن أردت الدنيا أعطاك، وإن أردت الآخرة أعطاك، وإن أردت مالا أغناك، وإن أردت أولادا وهبك. ولذلك يقول جل وعلا: من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. الله يعطيك ثواب الدنيا ويعطيك ثواب الآخرة، فاستقم وما أردت يعطى لك. وربنا لا يضيع أجر من أحسن عملا. إذن يا أحبتي، هذه الآية يعني تعطينا معلما وطريقا للخلاص، وانتباها للأمر: من عمل صالحا فعمله لنفسه، ومن أساء فإساءته لنفسه. وما ربك، ليس ربك بظلام للعبيد. ثم قال هنا: ثم إلى ربكم مرجعكم، أي رجوعكم يوم القيامة إلى ربكم، ليعطي كل واحد منا عمله مكتوبا في صحيفة، ويقال له: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. اقرأ. إذن الخلاص أن العبد يتوب ويفتح صفحة جديدة، ويحاول أن يجاهد المعوقات التي تعوقه عن طريق الجنة. قلنا إن المعوقات كم؟ أربعة، وهي الناس والشيطان والنفس والمال. أحسن. إذن لما لا نفهم الأشياء ونسير صح؟ الناس لا تصاحب إلا من ترتفع به ويرتفع بك، والدنيا ما كتب لك ستراه، لا تبحث عنها من الحرام ومن الشبه، والنفس لا بد أن تؤطرها على الحق ولا تطيعها في المعاصي، والشيطان تحذر منه وتعالجه بالاستعاذة بالله وبمعرفة العلم، لأن الشيطان يأتيك عن طريق العلم وعن طريق الشبه، يأتيك والنفس تأتيك عن طريق الشهوة، النفس تأتيك عن طريق الشهوة، والشيطان يأتيك عن طريق الشبهة، والمال يأتيك عن طريق التعلق به. الله غفور رحيم، وانت أعمل هذه الصفقة وبعدين ربك يغفر لك فتأكل الحرام فيتنجس جسمك ويقسو قلبك فتقع في الورطة. ولذلك أخطر شيء نواجهه أكل الحرام. أكل الحرام يقسي القلب، أكل الحرام يعوق عن الطاعة، أكل الحرام ينبت منه الجسم، أكل الحرام يمنع من استجابة الدعوة. لا يوجد شيء أخطر من أكل الحرام. ونحن بس الحلال ما حل في اليد، لا، هذا مشكل. الحلال ما كان حلالا، فإذا أحببنا أن يأتينا الورع وتأتينا الخشية نبتعد عن الشبه. الحرام، الأكل الحرام هذا مشكل. إن الرجل لا يطيل السفارة أشعثها أغبر، يا رب يا رب يا رب، وملبسه حرام ومأكله حرام وقد غذي بالحرام، فأنا يستجاب لذلك. نعم.